في الدابة إذا تعست عن رجل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابته فقلت تعس الشيطان فقال لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. ثم أورد رحمه الله هذا العنوان في الدابة إذا تعست يعني إذا عثرت الدابة ماذا يفعل. أورد هذا الحديث الذي في سنن أبي داود عن رجل لم يسم قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابته فقلت تعس الشيطان فقال عليه الصلاة والسلام لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت. تعس الشيطان قال لا تقل مثل ذلك فإنك إذا قلت تعاظم حتى يكون مثل البيت يعني من التعاظم والتكبر. قال ويقول بقوتي يعني كون الدابة عثرت بقوتي ولهذا قال هذا القائل تعس الشيطان فقال لا تقل مثل ذلك. ثم قال فإنك إذا قل ولكن قل بسم الله يعني اذكر اسم الله تبارك وتعالى فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب رواه أبو داود في سننه. في من أهدي هدية ودعي له.